الخير تبلغ نصابه وتجلب فيما بال على النصاب لكفال إلا السائمة فلا شيء في أوقاته. أحسنت. نعم. قال كتاب الزكاة. الزكاة لغة هي النماء والزيادة، وقيل الطهر والنزاهة، ومنه قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهرهم وتزكيهم بها. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. ففي معنى الزيادة يرد حديث النبي: ما نقص مال من صدقة، إنما يبارك في المال ويستفيد بالقليل ما لا يستفيده غيره بالكثير. ومعنى الطهر ونزاهة النفس من الأجناس وشحها قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وتسمى الزكاة زكاة لدورانها حول المعنيين اللغويين النماء والزيادة. وتسمى صدقة لأن صاحبها إنما يخرجها تصديقا لما يؤمن به من حق الله عز وجل في ماله. قال: وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما. وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم في كونها واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا تاما، لأنها أحد مباني الإسلام، ووجوبها من المعلوم من الدين بالضرورة. وجوب زكاة الأموال في الجملة من المعلوم من الدين بالضرورة، ووجوبها ثابت وفرضياتها ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الآية، وقول الله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة في غير ما موضع. وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة الحديث. قالت: هي واجبة على كل مسلم حر. خرج بهذا القيد العبد، لأن العبد إنما هو من جملة الأموال، فلا يملك إلا بالتمليك على الراجح من أهل، على الراجح من كلام أهل. العبد لا يملك، فكل ما يملكه العبد إنما هو لسيده، إلا إذا ملك، إلا إذا ملكه سيده. ففيه نزاع بين أهل العلم أشبه أنه يملك بالتمليك. قال: فهي واجبة، والواجب هو الفرض، وهذا لا فرق فيه بين كلام جمهور أو عند جمهور الأصوليين من الحنفية، من الشافعية والمالكية، ومشهور مذهب أحمد رحمه الله تعالى، أن الواجب والفرض، يعني كان صح التعبير، وجهان لعملة واحد. واجبة على كل مسلم حر ذكرا كان أو أنثى، كبيرا كان أو صغيرا. على الراجح الذي عليه الجمهور أن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون أيضا. قال: تجب على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما. فخرج به الملك الناقص، وله صور لعل وصفها سيأتي بعد قليل. قال: لأنها أحد مباني الإسلام أشبهت الحجة. مسألة: ولا تجب الزكاة إلا بشروط، منها الإسلام، فلا تجب على كافر لأنها من فروع الإسلام أشبهت الصيام. وقد سبق الكلام على مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة، ونذكر الراجح من هذه الأقوال أن الكفار مخاطبين، أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. طبعا احنا قلنا الدين الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم عقيدة وشريعة، فالعقيدة التي جاء بها النبي أصل الدين والملة، الكفار مخاطبون بها وبالإيمان بها اتفاقا، لا نزاع بين أهل العلم في ذلك، إنما تنازعوا في الحلال والحرام والأوامر والأحكام مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فمن قائل: لا تجب عليه لا الأفعال ولا التروك لأنها لا تصح منه. ومن قائل: إنما تصح منه التروك فقط لأن التروك لا تفتقر إلى نية، وإنما يعني لا يخاطب بالأفعال لأن الأفعال تفتقر إلى نية ولا نية لكافر. ومنهم من قال هم المحققون والأكثرون أنها تجب عليهم الفروع أفعالا وتروكا، والأدلة في هذا كثيرة جدا وقد مر في كتاب الصلاة. قال: ولا تجب إلا بشروط، منها الإسلام، لأن الإسلام شرط صحة باتفاق، فإن بذلها الكافر طواعية حتى لا يكون بها يعني لا تكون زكاة تبرأ بها الذمة حتى يشهد أن لا إله إلا الله محمود. الشرط الثاني الحرية، فلا تجب على عبد لأن ما في يده لسيده، فإن ملكه سيده مالا وقلنا لا يملك فزكاته على سيده لأنه مالكه، وإن قلنا يملك فلا زكاة فيه لأن سيده لا يملكه. وإن قلنا يملك فلا زكاة أو يملك، فإن قلنا لا يملك فزكاته على سيده لأنه مالكه، وإن قلنا يملك فلا زكاة فيه لأن سيده لا يملكه. وملك العبد ضعيف لا يحتمل المواساة، وملك العبد ضعيف لا يحتمل المواساة، لأن الزكاة مبناها أصلا على مواساة الأغنياء الفقراء. ومال العبد مهما كثر هيبقى محدود، يعني ده المعتبر من إيه؟ من حال العبد أن ماله ضعيف وملكه عليه ليس مستقرا، فيعني يكون ملكا ضعيفا لا يحتمل المواساة مسألة. ولا تجب على مكاتب كذلك، ولا تجب على مكاتب كذلك. من المكاتب؟ المكاتب هو العبد الذي أجرى عقدا بينه وبين مالكه أنه يتركه يعمل لحفظ نفسه ويجمع الأموال من سعيه وكسبه أو ممن تطوع له بها أو تصدق عليه بها، يجمع هذا المال فيما يساوي قيمته. ويستحب للمالك إذا ما كاتب عبده أن يؤتيه من ماله شيئا، يعني يقسط له الثمن أقساط مريحة غير مرهقة، ويتطوع بثلث المال. قول الله عز وجل وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، أي آتوا العبيد المكاتبين من مال الله الذي آتاكم قيل الثلث ونحو هذا مما يتصدق به المالك على عبده. فالمكاتب هو عبد عقد عقدا مكاتبة، عقد مكاتبة اللي هو يعمل بذمة نفسه ويشتغل بذمة نفسه ويجمع المال ويطيل السيد هذا ثمني قد أعتقت نفسي بهذا الإيه أو اشتريت نفسي منك. فإن كان المكاتب في هذه الفترة يملك تمام، وعمال يحوش أموال وعمال يجمع أموال كثير جدا، وممكن مدة الأقساط تزيد على السنة فيكون بلغ النصاب وحال عليه الحول. إلا أنه قال ولا تجب على مكاتب لذهب كذلك، ليه؟ لأن المكاتب عبد وإن بقي عليه درهم، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. ليه؟ قال ولأنه يملك تعجيز نفسه. متفقين على 10 شهور أقساط، كل يصح يديني في 1000 جنيه وإحنا شارينك بعشرة آلاف أو مثلا بثلاثة 13000، خلاص هجيب 3 وإنت سدد من ثمنك 10000. يجي قبل الشهر الأخير ولا خلاص أنا آيس تعبت مش عايز، أثرت الرقعة بحرية، خلاص كل اللي أنت خدته بتاعك وهذا من إيه من كدي وكدي هو مالك تمام، ولا يلزمني أنا أستمر أتوقف لحد كده. فلا تجب الزكاة في مال المكاتب لأنه عبد ما بقي عليه درهم ولأنه يملك تعجيز نفسه. مسألة ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وهذا الشرط الثالث، إلا في الخارج من الأرض، لما روى ابن ماجه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. صحابة الأزلية رحمه الله تعالى ورد واحد، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وظاهر هذا الحديث عموم اشتراط الحول في جميع الأموال، لأن قوله لا زكاة هذا أسلوب نفي لا إثبات، وقوله في مال هذه نكرة وليست معرفة، وكما هو مقرر لدى أهل العلوم واللغة والأصول أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، النكرة في سياق النفي تفيد العموم، فلا زكاة في عموم المال أيا كان حتى يحول عليه الحول، إلا أنه مخصص بأدلة أخرى. قال وهو عام في كل مال زكاه، أو في كل مال زكاه، لأن المراد به المواشي والأثمان وعروض التجارة، وخرج منه الخارج من الأرض كالزروع والثمار والمعدن. والفرق بينهما أن ما اعتبر فيه الحول مرصد إنما، ما اعتبر فيه الحول مرصد لإنما، فالمشيئة في الزرد والنسل وعروض التجارة للذبح وكذا الأثمان، فاعتبر لها الحول لأنها مظنة لإنما. ليكون إخراج الزكاة من الربح فإنه أسهل وأيسر، فإنه أسهل وأيسر. ولم تعتبر حقيقة النماء لعدم ضبطه، فاعتبرت مظنته وهو الحول. الأصل من الزكاة يكون في المال النامي، تمام؟ وإحنا مش بنعتبر نماء المال نفسه بحيث، لأن هذا الأمر لا ينضبط. يعني ممكن مثلا عنده ماشية بعد يومين اثنين من ملكها عنده 100 شاه مثلا، لقيها كلها بعد أيام تنتج إيه؟ تنتج 100 شاة أخرى، وممكن تمكث السنة فلا تحمل ولا تلد، وممكن أثناء السنة تتبعض هذه الإيه؟ هذه الولادات فيها. فبقول لك إن النماء نفسه لا يعتبر لأنه لا ينضبط، فاعتبر مظنته. إيه مظنة النماء؟ يعني الحد اللي بيقعد عنده سنة، يعني في المعتاد كده يغلب على الظن إن المادة هيزيد في خلال سنة، ستنتج بطونا جديدة وتزيد إلى المال مالا ونحو هذه الأشياء. فاعتبر الإيه؟ الحول مقام إيه؟ مقام النماء الحقيقي. فاعتبر الحول ومظنته الإيه؟ النماء مكان الإيه؟ حقيقة النماء. قال: ولم تعتبر حقيقة النماء لعدم ضبطه، أي لعدم ضبط النماء، قد يحصل وقد يتأخر وقد يتخلف وقد يقل. فاعتبرت مظنته وهو الحول، ولم يلتفت إلى الحقيقة كالحكم مع سببه، ولم يلتفت إلى حقيقة النماء كالحكم مع سببه، يعني ينظر إلى السبب ولا ينظر إلى حقيقة الأمر. وأما الخارج من الأرض فإنه نماء في نفسه يتكمل دفعة واحدة، فتؤخذ زكاته دفعة واحدة. المحصول ده بيطلع بطن بعد بطن؟ لا، المحاصيل والثمار التي أوجب الشرطة الزكاة بتطلع مع بعضها. بستان البلح كله بيطرح مع بعضه، بستان العنب كله بيطرح مع بعضه، ها؟ يعني حبول القمح والشعير ونحو هذا كلها تبقى موسمها واحد، فنماها مرة واحدة، فلم يعتبر فيها دي، لم يعتبر فيها الحول. ولقول الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده. وأما الخارج من الأرض فإنه نماء في نفسه يتكمل دفعة واحدة، فتؤخذ زكاته دفعة واحدة أو دفعة واحدة عندما تكمل أو عند تكمل نمائه، ثم لا شيء فيه بعد ذلك لعدم إرصاده للنماء. إلا أن الخارج من المعدن إذا كان ذهبا أو فضة فإن الزكاة تؤخذ منه ثانيا عند تمام كل حول لكونه مظنة النماء. يبقى الخارج من الأرض قسمين: الحبوب والثمار هذا قسم، وبعد ذلك الايه؟ المعادن والركاز هذا قسم آخر. أما الحبوب والثمار فلا حول فيها بالاتفاق للآية، ولأنه مال نماؤه في نفسه لا ينتظر ايه؟ حولا، ولأنه يحصل مرة واحدة على ما ذكرنا. أما الخارج من الأرض كالمعدن إن كان ذهبا أو فضة سيخرجه يوما، يخرج فيه يوما حصل عليه، يخرج زكاة يوم حصل عليه، إلا أنه لو حال عليه الحول وعنده مرة أخرى هيطلع الزكاة كمان مرة في الإيه؟ في الحول الجديد، ده في الذهب والفضة في المعدن المستخرج من الأرض. مسألة: ونماء النصاب من النتاج والربح فإن حولهما حول أصلهما، لأنهما تبع لأصلهما ومتولدان منه. ونماء النصاب من النتاج والربح فإن حولهما حول أصلهما، يعني إيه؟ نماء النتاج يعني إيه؟ أو نماء النصاب معذرة، نماء النصاب، إيه النماء أصلا؟ الزيادة. وإيه النصاب؟ القدر الذي تجب فيه الزكاة دون غيره، لأن الزكاة شرعا هي إيه؟ حق واجب في مال مخصوص بشروط مخصوصة لأشخاص مخصوصين. إن الزكاة كده باختصار حق واجب في مال مخصوص بشروط مخصوصة. فبيقول لنا: ونماء النصاب اللي هو القدر الذي تجب فيه الزكاة من الأموال من النتاج والربح فإن حولهما حول أصلهما، لأنهما تبر لأصلهما ومتولدان منه. هذه المسألة أشبه ما يقال في أنها مسألة إيه؟ المال المستفاد. واحد عنده مال والمال ده بلغ نصاب والمفروض أنه هيحول عليه الحول، قد يستفيد أثناء الحول إلى هذا المال مالا آخر، يستفيد إلى هذا الإيه؟ المال مالا آخر إنت أثناء الحول. فالمال على ثلاثة أقسام: إما أن يكون تجارة أو سائمة الغنم والبقر والدواب التي أو سائمة الماشية، يعني سائمة الأنعام، وإما أن يكون من غير ذلك. نماء التجارة ونماء سائمة الأنعام يحسب على أصله ويحسب على حوله بلا خلاف بين الفقهاء. واحد عنده تجارة ابتدأ مشروع التجارة بتاعه بعشرين ألف جنيه على ملفة السنة، كان بتاخد أموال وبيربح أموال وبيصرف أموال، كل ما يخش له ألف جنيه، خمسمية جنيه، عشرين جنيه، ثلاثين جنيه، ألفين جنيه، المال عمال طالع نازل. هيجي على آخر السنة ويحسب كل المال الذي استفاده من إيه، من زيادة المال بما فيها من زيادة سعر السلعة، كل هذا يحسبه على إيه، على أصل المال. فلو كان هو بادئ يوم واحد رمضان، يبقى واحد رمضان الجاي كل المال الذي استفاده من ربح التجارة يحسب على إيه، على تاريخ واحد رمضان الماضي، حتى لو كان واخده في 30 في 20 شوال، في 20 شعبان قبلها بعشرة أيام أو قبلها بيوم واحد، حصل زيادة في الأسعار في جنس السلع الموجودة عنده أو في أعيان السلع الموجودة عنده، هيعمل إيه؟ كل ده ينحسب على الزكاة، لأنه إيه، من نماء التجارة، فيحسب على أصل الماء. كذلك في المشية، بدأ المشية مثلا بإيه، ب200 رأس من القطيع، عدت السنة بقوا عمال يتوالد، ولد النهارده 10، بعد بكره 2 ولده، بعد الشهر الجاي 5 ولده، بعد اخر الشهر 10 ولده، لحد اخر السنه قبلها بليله 20 انثى من الناس وضعت مثلا 30 راسا، اللي بعدها اللي جابت 2 واللي جابت 3 واللي جابت 1. كل ده ينحسب على ايه، على اصل المال وعلى اصل ايه، نصابه. يبقى هنا بنقول اذا كان المال من سائمه الانعام، السائمه التي ترعى يعني، او من التجاره او من نماء التجاره، فهذا يضم الى اصله قولا واحدا بلا نزاع، يعرف بين الفقهاء. تمام. الصورة الثانية انه يستفيد الى المال مالا ليس من جنسه اصلا. تمام. كمن كان عنده ماشية واستفاد اليها ماشية من نوع اخر، يعني عنده غنم وبعد 10 شهور كده قام يشتري جمال من السائمة، لا يضم هذا الى هذا، بل هذا له نصابه وله حوله المستقل، وهذا له نصابه وله حوله المستقل، وما ينبغي يكون في هذا خلاف. تمام. يبقى هنا المسألة الثانية عكس المسألة الأولى. المسألة الأولى نماء المال نفسه في التجارة وفي الخارج من الأرض من الزروع والثمار، هيضم إلى إيه، إلى نصاب المال، إلى نصاب المال الأول وإلى حوله، ينحسب على الحول بتاع الدورة السنوية بتاعته. إذا كان من غيره خالص زي غنم وبقر، ها، أو زي مثلا قمح وذرة، أو قمح وتمر، استفاد هذا واستفاد هذا، يعني كل حاجة بقى لها إيه؟ كل حاجة لها حول لوحدها وكل حاجة لها نصاب لوحدها. تبقى الإشكالية إذا كان المال المستفاد من جنس المال إلا أنه ليس من ريع التجارة وليس من نماء المشية، زي إيه؟ زي الذهب والفضة، استفاد إلى الذهب ذهبا، استفاد إلى الفضة فضة، استفاد إلى الأموال الورقية أموالا ورقية. تمام الأمر؟ يبقى هنا هيعمل إيه؟ هنا العلماء مختلفين في هذه المسألة، والأشبه أنه إذا كان يبلغ نصابا فيستقبل به حولا مستقلا، وإذا كان دون النصاب حسب على إيه؟ على ما قبله. بس من يلخص الأقوال الثلاثة في المسألة في المال المستفاد؟ إما أن يكون المال، نعم، نعم، زي نعم، وولد انتجل، فهذا يضم الى اصله ويحسب على حوله، لا يستقبل به نصابا ولا يستقبل به حولا جديد. طيب الثاني، مال يضاف الى المال ماله من جنس اخر، ماذا يفعل فيه؟ نعم، وحوله المستقل. نعم. المسألة المشكلة الذي يستفيد من ولم يكن لا لم يكن حاجة ثانية برضو، لا لم يكن ربح تجارة ولا نتاج مشي، لان ربح التجارة من الانسان المشي احنا تفصل خلاص، قلنا ان هو بيضم الى اصله وينحسب على حوله وعلى نصاب، ما بي، تمام كده. المشكله من دلوقتي ان هو اما ان كان ذهب او فضه او عملات ورقيه ونحو هذا مما ليس نماء للتجاره وليس نتاجا للحيوان الذي، تمام الامر. فهذا ينعمل في ايه، نفرق اللي اذا كان استفاد الدفعه اللي هي جت له جديده دي تبلغ نصابا فصاعدا هيستقبل بها حول جديد، يبقى دي لها سنة لوحدها. ما تبلغش حاجات فلاتين كده تنزل تتحسب على اللي قبلها خالص. تمام كده؟ طيب. قال ونماء، لا مش فيش ثاني، تبقى تراجعها بقى. ونماء النصاب من النتاج والربح فإن حولهما حول أصلهما لأنهما تبع لأصلهما ومتولدان منهم. تمام؟ يبقى نماء النصاب ده فين؟ في التجارة، مقبول من النتاج في السائمة، والربح في التجارة. حط يعني التوزع من النتاج في السائمة، سائمة المشيئة أو سائمة الأنعام، والربح في التجارة، مش الربح في أي هذا. مسألة، ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع يعني من الأموال. ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع يعني من الأموال. يقول السائمة من بهيمة الأنعام والخارج، السائمة من بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة. وهذا متفق عليه بين أئمة أهل العلم أن هذه الأصناف الأربعة أو الأنواع الأربعة تجب الزكاة فيها على تفصيل بينهم في الإيه، واختلف في زكاة الركاب، واختلف يعني الزكاة ده هل اللي بيتعمل معه بيتعمل من باب إيه، مصارف الفيء ولا مصارف الزكاة، واختلف في زكاة العسل، واختلف في زكاة حلي المرأة، واختلف في زكاة المعدن الخارج من الأرض. يبقى عندك أربعة متفق عليهم وأربعة كمان مختلف فيهم. يبقى هنا بقول لا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع يعني من الأموال. السائمة يعني السائمة التي طبعا السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض من الزروع والثمار، ويدخل فيه الركاز ويدخل فيه المعدن على الصحيح، والأثمان الذهب والفضة، ويدخل فيها الايه العملات الورقية في قول عامة أهل العلم من المعاصرين، وهذه فتاوى المجامع الايه الفقهية لا خلاف بها، وعروض التجارة. وسيأتي ذلك في موضعه. ولا تجب في غير ذلك لأن الأصل عدم الزكاة فيبقى على الأصل. الأصل عدم الزكاة، الأصل براءة ذمة المكلف من المطالبة بأداء زكاة لم يلزمها الشرع، أو بإخراج قدر من المال لم يلزمه به الشرع. تمام؟ فلما نقول مثلا أدوات القنية وإن كانت نفيسة غالية، أدوات القنية اللي بيقتنيها الإنسان وإن كانت نفيسة غالية، هل يجب فيها الزكاة؟ واحد بيقتني مثلا 100 بدلة، بيقتني سيارات ملك، هو عنده شرطين بيغير فيهم، وابن عنده شرطين بيغير فيهم، والمدام والبنات والخدام لي عربية بيجيب بقى صدر من السوق، كل هذه الأشياء تجب فيها الزكاة. عنده مصنع كبير جدا في آلات بملايين الجنيهات، هذه البنية وهذه الأدوات فيها زكاة. تمام؟ عنده شقق عقارات بيأجرها للناس، تجب فيها الزكاة في أعيان هذه الشقق، لا تجب فيها الزكاة. تمام؟ عنده أراضي زراعية كأراضي بتاعته هي عين الأرض، فدادين طول بعرض، هل تجب الزكاة في عين الأرض؟ لا تجب الزكاة في عين الأرض، إلا أن يتخذ هذه الأشياء للتجارة، هنا تبقى زكاة عروض، ما تبقاش زكاة أعيان. تمام؟ بيقول لنا مسألة، ولا زكاة في شيء من ذلك أي مذكور آنفا من الأموال الأربعة حتى يبلغ نصابا، حتى يبلغ نصابا، وذلك ثابت بالإجماع والأخبار الصحيح، ثابت بالإجماع، أجمعت الأمة على أنه لا زكاة إلا فيما بلغ نصابا، والأخبار الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إيه قال مثلا في المواشي، في صدقات المواشي، في خمس من الإبل شاه، وفي 25 بنت مخاض، وفي 3 من البقر تبيع، وفي 40 من الغنم شاه. والحديث بيقول رواه البخاري إن الحافظ يقول ليس في البخاري ذكر نصاب البقر، وقد أخرج البخاري رحمه الله في كتاب الزكاة باب زكاة البقر ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي زكاتها إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأثمنه تطأه بأخفافها وتنطحه بقرونها. الحديث بطوله. قال الحافظ بن حجر قال الزين ابن المنير، مش المنير، قال الزين ابن المنير آخر زكاة البقر أو أخر زكاة البقر لأنها أقل النعم وجودا ونصابا، لأن جملة ما ذكر في الباب يدل على ذلك من جهة الوعيد على تركها، إذ لا يتوعد على ترك غير الواجب، لا يتوعد على ترك غير الواجب. قال: وما من صاحب بقر لا يؤدي زكاتها إلا بسط لها بقاع قرقر حتى تطأه به بأظلافها وتنطحه بخرونها، كلما مر عليه آخرها عاد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى النار. وقال هكذا في الغنم، وقال هكذا في الإيه؟ في الإبل. وقال: والذهب والفضة، قال: ما من صاحب إيه؟ ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا بسط جلده فصفحت صفائح من النار، فوضع الدرهم بجوار الدرهم، يوضع الدرهم على نغص كتفه ضربة اللوح فيخرج من سجيه، ويوضع على سجيه فيخرج من نغص كتفه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى النار. فهذا مما استدل به جمهور أهل السنة والجماعة على أن تارك الزكاة لا يكفر، لأن الكافر لا يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى النار، إنما هو إلى النار قطعا. لا، إلا أن في الحديث وعيدا شديدا، الحديث وعيد شديد جدا، إن الإنسان دلوقتي لسه بعد العذاب الطويل ده، ولسه كمان هنشوف أنت من أهل الجنة ولا أهل النار، وهذا في العرصاء. يعني قال: ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا، للإجماع والأخبار الصحيحة في هذا الباب. طبعا هو بيتكلم الكلام ده على سبيل الايه؟ الإجمال. سيأتي التفصيل، يعني مسألة مسألة. قال: مسألة وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا في السائمة، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. تجب فيما زاد على النصاب، لو قلنا أن النصاب مثلا نصاب زكاة الزروع كم وثق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، والوثق 60 صاعا، والصاع 4 أمداد على تقديراتنا المعاصرة 4 أرديب وربع من أي محصول كان، 4 أرديب وربع بالإيه؟ بالمكيال المصري، قرابة 600 كيلوغرام في القمح مثلا، قرابة كذا. فهنا إن زادت يعني مثلا بقت إيه؟ بقت 4 أرديب، بقت 10 أرديب، يطلع على المجموع بحسابه، مش هيطلع على مزاد. ها، او عنده مثلا فريضتين يطلع في ده قد كده وفي ده قد كده واللي في النص مش بحسابه. لا، الكلام ده في الحيوانات، في الماشيه يعني عندك في الايه. بل وتجب فيما زاد على النصاب بحسبه في جميع الاموال الا السائمه، يعني عنده 40 شاة، فيها ايه ال 40 شاة؟ فيها شاة. طيب يفضل فيها شاة لحد ما تبقى كام؟ 121 شاة، فيها 3 شاة. طيب 40 50 60 70 80 90 100 و10 و20، كل ده في شهر واحد. ويبدأ ينتقل إلى الفريضة الثانية من إيه؟ من بلوغها 121 رأسا، يبقى فيها 3 شياه، وهكذا إلى النصاب الثاني. ما بين الفريضتين يسمى في زكاة الماشية إيه؟ وقف. وقف يعني فارق. هيبدأ كده إن شاء الله نعمل في ذكر إيه مفردات هذه الأموال، ها، نوعا نوعا. فانتقل إلى المسألة الأولى من الأموال التي تجب فيها الزكاة باتفاق، ألا وهي زكاة المواشي أو زكاة السائمة. نقرأ المثل إن شاء الله. يقول: وهي الراعية، وهي 3 أنواع، أحدها الإبل ولا شيء فيها حتى تبلغ 5 فيجب فيها شاة، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه، إلى 25 ففيها بنت نقاب وهي بنت سمك، فإن لم تكن عنده فابن لبون وهو ابن سمدين، إلى 36 فيجب فيها بنت لبون، إلى 46 فيجب فيها شقة لها 3 سنين، إلى 61 فيجب فيها جبعة لها 4 سنين، إلى 76 ففيها ابنتا لبون، إلى 91 ففيها حقتان إلى 20 و100. ففيها حقتان إلى 20 و100، فإذا زادت واحدة فيها 3 بنات لبون. فإذا زادت أي الإبل واحدة، إذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لهون. نعم. ثم في كل 50 حقة. وفي كل 40 بنت لهون. إلى 200 فيجتمع فيها الفرضان. فإن شاء أخرج 4 حقات وإن شاء 5 بنات لهون. ومن وجبت عليه ذم فلم يجدها أخرج أدنى منها. نعم. ومعها شاتان أو 20 درهما. وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ شاتين أو 20 درهما. النوع الثاني البقر ولا شيء فيها حتى تبلغ 30 فيجب فيها تبيع أو تبيعة 3 سنة. إلى 40 ففيها مزينة لها سنتان. إلى 60 ففيها تبيعان. إلى 70 ففيها تبيع ومزينة. ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مزينة. النوع الثالث الغنم ولا شيء فيها حتى تبلغ 40 ففيها شاة إلى 20 و100. فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200. فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياه. ثم في كل 100 شاة. ولا يؤخذ بالصدقة بزيس ولا ذات عوارض ولا هرمة ولا الربي ولا الماخذ ولا الأكولة ولا الربى ولا الماخذ ولا الربى ولا الماخذ ولا الأكولة. ولا يؤخذ شرار المال ولا شرائره إلا أن يتبرع به أرباب المال. ولا يقرن إلا أنثى صحيحة إلا في 30 من البقر وابن لبون مكان بنت مخاض إذا علمها. ولا يقرن إلا أنثى صحيحة إلا في 30 من البقر وابن لبون مكان بنت مخاض إذا علمها. إلا أن تكون ماشية كلها ذكور. إلا أن تكون ماشيته كلها ذكور. الأفضل أفضل ماشيته. إلا أن تكون ماشيته كلها ذكور. نعم. أو مراد فيجزئ واحد منها. ولا يخرج إلا جبعة من الضأن أو ثنية من المعز. نعم. والسم المنصوص عليها إلا إلا أن يختار رب المال إخراج سنة. معنى الواو ولا يخرج إلا جزعة والسن المنصوص يعني لا يخرج إلا السن المنصوص عليها. السن المنصوص عليها إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب أو تكون كلها صغار. نعم. فيخرج صغيرا. وإن كان فيها صحاح ومراث وذكور وإناث وصغار وكبار أقرض صحيحة كبيرة قيمتها على قيمة المالين. فإن كان فيها بقاة وعراب أو بخاتي. إن كان فيها بخاتي دم البختية اللي هي الإبل العجمية ليست عرابا. كان فيها بخاتي إن كان فيها بخاتي وعراب وذكر وجواميس ولعب وجواميس ولعب وضأن وجرام ولئام وثمان ومنازيل أخذ من أحدهما بقدر قيمة المالين. وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا وكان مرعاهم وبحلهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم واحدة فحكم زكاته حكم زكاة واحدة. نعم. فإذا أخرج الفرض من مال أحدهم رجع على خلطائه بقصصهم منه. نعم. ولا تؤثر الفلطة إلا في السائمة. نعم جزاكم الله خير. باب زكاة السائمة. قال وهي الرعية يعني بهيمة الأنعام الرعية وأصنافها محدودة معروفة لا يخرج أو لا تخرج الزكاة إلا منها. قال وهي الراعية في أكثر الحول لأنها لا تخلو من علف في بعضه فاعتباره في الحول يمنع الوجوب والكلية فاعتبر في معظمه. يقول لأنها لا تخلو من علة في بعضه، الهاء عايدة على إيه؟ على الحول، لأنها أي الإبل السائمة أو الدواب المشية السائمة لا تخلو من علة، يعني هي وقته تأكل علة، مش كل وقت تأكل إيه؟ رعي رعي رعي، تجي أيام ما فيهاش رعي لازم يشتري لها أكل وبأكلها، أو يجمع لها طعام من أي مكان أو علف يدخر لها ثم يطلعها منها. قال لأنها أي السائمة لا تخلو من علة في بعضه أي في بعض الحول، فاعتباره في الحول أي فاعتبار الثوم على الحقيقة في الحول جميعه بلا استثناء يمنع الوجوب بالكلية، فاعتبر في مغرمه. تمام. وهي ثلاثة أنواع، نحن دلوقتي نقول الزكاة تكون في السائمة في قول جمهور أهل العلم خلافا للمالكية، حيث قالوا أنه لا يشترط الثوم في مشيئة الأنعام أو فيما إيه في سائمة الأنعام، قالوا إنما تجوز في العوامل أيضا، إنما تجوز في العوامل أيضا، يعني هي إيه بتعلف وبتربى في المزارع الخاصة ولا تخرج زي الرعي. لكن الذي ترجح عليه مذهب الجمهور قول النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم كذا وفي سائمة البقر كذا أو الإبل كذا، فجعل الثوم شرطا يدور حوله حكم وجوب زكاة هذه المشي. قال وهي الرعية في أكثر الحول لأنها لا تخلو من علف في بعضه، فاعتباره في الحول يمنع الوجوب بالكلية، فاعتبر في معظمه. وهي أي السائمة سائمة بهيمة الأنعام ثلاثة أنواع، أحدها الإبل معروفة عرابا كانت أو بقية، العراب هي سلم واحد والبقية هي اثنين اثنين، يقول أحدها الإبل ولا شيء فيها حتى تبلغ خمسا، يبقى نصاب الإبل أول كلام في نصاب الإبل تبلغ كم رأس؟ خمس ذوهن أو خمس، تبلغ خمسا من الإبل. لما روى البخاري عن أنس أن أبا بكر كتب له حين وجهه إلى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، وتكون هنا هي ناقصة ولا تامة؟ تامة، فإن لم تكن يا لم تحصل، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 ده أول الإيه؟ الثاني، فإذا بلغت 36 ففيها بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإن بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 ففيها حقة طرقة الجمل، يعني ناقة أطاقت الإيه الطروق والإخصار لسن معين. ويكون عندها 3 سنوات وشرع في الإيه في الرابع. يقول فحقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها زادعة، ممكن تحول الكلام ده الأرقام، يبدأ لو 5 شاة في كل 5 شاة إلى 25 ففيها كذا، وتبدأ تحط الرقم اللي بعده وتحط النتيجة جنبي، ده أسهل من إنك تحفظ المسألة بالصوت، يعني حول هذا الكلام إلى أرقام عددية حسابية. يقول فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، والجذعة لها 4 سنوات وشرعت في الإيه في الخامسة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها ابنتا لبون اثنين، فإذا بلغت 91 إلى 20 ومائة ففيها حقتان طلقتا الجمل، فإذا زادت على 20 ومائة ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليست فيها صدقة إلا أن يشاء ربها مالكها، فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة، وهذا مجمع عليه إلى أن تبلغ 20 ومائة. قاله ابن منذر فإذا زادت على 20 ومائة ففيها 3 بنات لبون، لأن في حديث الصدقات الذي كتبه النبي وكان عند آل عمر، فإذا كانت 21 و100 ففيها 3 بنات لبون، أخرجه أبو داود في كتاب زكاة السائل، وهو حديث حسن. وبنت المخاض التي لها سنة وقد حملت أمها فهي بنت مخاض، يعني بنت حامل، بنت حامل ماخض، يعني خلاص إيه ضربها المخاض كادت أن تلد. وبنت اللبون هي التي لها سنتان، سميت بذلك لأن أمها ولدت غيرها فهي ذات لبن، أي بنت ناقة لبون. وفي الأولى بنت مخاض بنت ناقة ذات مخاض. والحقة لها 3 سنين، سميت بذلك لأنها استحقت أن يسرقها الفحل. والجذع لها 4 سنين. مسألة، في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون إلى 200، فيجتمع فيها الفرضان، فإن شاء أخرج 4 حقاق وإن شاء أخرج 5 بنات لبون للخبر. يعني إيه اجتمع فيها الفرضان؟ يعني ينفع تتقسم الرئينات وينفع تتقسم 50، هتقسمها الرئينات في كل 40 بنت لبون وهتقسمها 50 في كل 50 حقة، يعني 200 العدد 200 يقبل القسمة على 40 ويقبل القسمة على 50. مسألة، ومن وجبت عليه سن عمر، يعني من الأعمار المطلوبة المذكورة دي، فلم يجدها، مطلوب مثلا بنت مخاض ما عندوش، بنت لبون ما عندوش، جذع حقة ما عندوش السن ده، وهو ده المطلوب منه. قال ومن وجبت عليه سن فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو 20 درهما، وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ شاتين أو 20 درهما. يعني يدفع بزيادة ويأخذ الفرق، يدفع ناقص ويدفع الفرق، تمام. وهذا فيه دليل لجمهور أهل العلم على أنه لا تجوز القيمة المادية في زكاة الإيه؟ في الزكوات والكفارات والإيه؟ وهذه الأشياء عموما، تمام. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتقل، لا يترك الأصعب مع وجود الأسهل، والأسهل جائز. وأنه أسهل نروح نطلع شوية فلوس من جيبه ومن دون الراجل بخصوص مسألة، بدل ما أقعد أدور في القضية وأحسب أسنان وأجيب واحد يكشف وبعد كده أدفع وأدفع عليهم غنمتين اثنين، أو أدفع وأخذ عليهم غنمتين اثنين، وإذا ما لقيتش أدفع دراهم. التصعيد ده مع وجود السهل الميسور يدل على أنه لا يجزئ، وقد جاءت الشريعة بالحنيفية السمحة. فلو كان ثم تيسير في هذا الباب بإخراج البدل لا أحال عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا أنه لا تجزئ القيمة المادية في الزكوات ولا في الكفارات ونحوها. قال لما روى أنس في كتاب الصدقات الذي كتبه أبو بكر، قال ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجدعة وليست عنده جدعة وعنده حقة، أنه أكبر أنه أصغر؟ حقة 5 سنة والجدعة 4 سنوات، يبقى هو دلوقتي وجبت عليه أو بلغت عنده من الإبل صدقة الجدعة وليست عنده جدعة وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا، إن استيسرتا بالتاء في الموضع، أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجدعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق شاتين أو 20 درهما، مصدق اللي هو جامع صدقة جابي. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت اللبون ويعطي شاتين أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون أو صدقة بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق شاتين أو 20 درهما. يبقى كل سن أعلى يدفعها ويأخذ فرقا شاتين أو 20 درهما، وكل سن أقل يعني من المطلوب على طول المرحلة اللي قبلها يأخذها أو يدفعها ويجبر أخذا أو إعطاءها تقسيم. يبقى الأول من زكاة الإيه؟ زكاة الإبل ونصابها حد الأدنى كم رأس؟ 5، وأول واجب فيها شاة. طب عنده 10 فيها شاتين، عنده 15 فيها 3 شياة، عنده 20 فيها 4 شياة، عنده 25 أيوة بنت مخاض. يبقى بتحول بقى الفريضة من الشياة إلى، وهذا في قول عامة أهل العلم خلافا لمن قال 5 شياة، تمام. وقال ان الجمل يعني بتسكت 5 ايه خراف او خمس نعاج. النوع الثاني من زكاة السائمة سائمة الانعام البقر ولا شيء فيها حتى تبلغ 30 رأسا. عنده 23 بتاع بقرة طبعا ذكران على اناث لا يجب الاجر حتى تبلغ 30، فيجب فيها تبيع او تبيعة لها سنة الى 40 ففيها مسنة لها سنتان، الى 60 ففيها تبيعان، الى 70 ففيها تبيع ومسنة، ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، لما روى الامام احمد باسناده عن يحيى بن الحكم ان معاذا قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم اصدق او اصدق اهل اليمن، اصدق اهل اليمن يعني اخذ صدقتهم، فامرني ان اخذ من البقر من كل 30 تبيعا ومن كل 40 مسنة ومن 60 تبيعين ومن 70 مسنة وتبيعا ومن 80 مسنتين ومن 90 ثلاثة أتباع ومن 100 مسنة وتبيعين ومن 10 و100 مسنتين وتبيعا ومن 20 و100 ثلاث مسنات أو 4 أتباع، وأمرني أن لا آخذ فيما بين ذلك شيئا إلا أن تبلغ مسنة أو جزعا. رواه الإمام أحمد والحديث في السنن مختصرا وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وهذا في الايه؟ في البقر نصابها 30 والواجب فيها النصاب نفسه تبيع ايه؟ عجل تبيع يتبع امه، يتبع امه تولد وبدا يمشي وراه تمام؟ التبيع اللي هو الذكر والتبيع الانثى له سنه تمام؟ نعم. وبعد كده المسنه لها ايه؟ سنتان. الجاموس والبقر حكمهما واحد اجماعا، حكاه ابن المنذر واقر عليه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى. الجواميس والبقر حكمهما واحد اجماعا، اللي يمشي على البقر يمشي على الجواميس بالضبط بنفس التفصيل. قال النوع الثالث الغنم ولا شيء فيها حتى تبلغ 40، ففيها شاه الى 20 و100، والشاه بتنطلق على الذكر والانثى وتنطلق على المعز والضأن، معز ابو شعر والضأن للصوف يعني. يقول فاذا زادت واحده ففيها شاتان الى 200، عندك 40 121 200، اعمل ارقام كده. فاذا زادت واحده اللي هي 201 الفريضه الجديده، فاذا زادت واحده ففيها 3 شياه، ثم في كل 100 شاه، في كل 100 شاه. ما زلت احنا قلنا عفوا في الاول ان احنا ايه عندنا 40 رأس فيها شاه الى 121، قلنا ففيها 3 شاه، فيها شاتين، هذه كانت زله يعني نسيتها، يبقى احنا نتاخد شاه شاتين 3 شاه على التصاعد كده 40 121 201. يقول فاذا زادت على 200 الى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. فإذا كانت سائمة أو سائمة الرجل ناقصة، إذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ملكها. وعن الإمام أحمد في 301 4 شياة ثم في كل 100 شاة، صارها أبو بكر، وإذا أصدق أبو بكر مين؟ الخلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل 300 غاية، فيجب تعيين الفرض بالزيادة عليها والأول أصح، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حكمها إذا زادت على 300 في كل 100 شاة والأول نعم. فإيجاب 4 فيما دون 400 يخالف الخبر، وإنما جاء 300 حدا لاستقرار الفرض. خلاص عرفنا الأنصبة وعرفنا الذي يخرج فيها، لينتقل بقى لمسائل تفصيلية في حكم باب أو في باب زكاة السائمة. قال مسألة لا يؤخذ في الصدقة تيت، تيت هو إيه؟ فحل الماعز تمام؟ والكبش فحل الضأن، فحل هو الخصيب الذي يلقح ذكر إيه؟ ذكر إيه؟ جدي كبير يعني. يقول لا يؤخذ في الصدقة تيت، ت حيث اللي هو فحل الماء. بيقول نقول فحل يعني فحل يعني ضخم، لا فحل يعني خصيب بيلكح، عكس فحل يبقى خصيب. ولا هلمة، هلمة اللي هي عجوزة يعني خالص. ولا ذات عوار أو ولا ذات عوار، وهي المعيدة بقوله سبحانه وتعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني لا تقصدوا خبيث مالك والرضيء الذي إذا أنفق عليك أخذته بإيه؟ بإغماض عين، كانك ما انتش عايز تبص له يعني كده نفسك مكسورة كده، فلا تخطو لنفسك وترضاه لربك سبحانه وتعالى. وروى أنس في كتاب الصدقات ولا يجزئ في الصدقة هلمة ولا ذات عوار ولا تيس، وهو حديث حسنه المصنف وحسنه الشيخ الألباني أيضا. مسألة ولا تؤخذ الربا أو الربا، الربا التي تربي ولدها لأجل ها التي تربى لأجل ولدها، مش تربي ولدها لأجل ولدها، التي تربى لأجل ولدها. ولا الحامل التي حان ولادها وهي الماخذ، ولا الأكولة وهي الإيه سمينة، إنها من إيه كرائم الأموال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إياك وكرائم أمواله. ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمه، ولا كرائمه بقول النبي إن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره، ده حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ إياك وكرائم أموالهم، يعني تأخذ نفائس المال. قال الزهري إذا جاء المتصدق قسم الشاة ثلاثا، ثلثا خيارا وثلثا شرارا وثلثا وسطا، يأخذ من الوسط، يعني حاجات النقاوة خلاها على جنب، والحاجات الصردة البايظة خلاص خلاها على جنب، والمتوسط بقى العادي ده هو الايه اللي في النص. مش معنى أثلاثا بالعدد أثلاثا بالصفة، ها ثلث صفته خيار يعني نقي خالص شيء عيوب ولا اي كلام، اللي هو الحاجات المثنائية يعني، وثلث شرار لئام معيبة، وثلث اللي هو الصنف الثاني بقى اللي هو يعني وسط، فيأخذ من الوسط. مسألة إلا أن يتبرعوا به أصحاب ملاكم، يعني أرباب المال إذا تبرعوا بالخيار جاز أخذه، لأن المنع من أخذه لحقه، فجاز برضاه كما لو دفع فرضين مكان فرض. راح بقول له مثلا هذه الزكاة بتاعتك بنت مخاط، قال له اثنين بنت مخاط، فمن تطوع خيرا فهو خير له، ها تبيع تبيعين ثلاثة أربعة جر عشرة وانت ماشي، ها من تطوع خيرا فهو خير له. مسألة ولا يخرج إلا الأنثى الصحيحة في ثلاث إلا في ثلاث إلا في ثلاثين من البقر، لا يخرج إلا الأنثى الصحيحة، يعني الأصل في المخرج في الزكوات إناث، ولا تخرج الذكور إلا في حالات استثنائية. قال ولا يخرج إلا لا يخرج إلا الأنثى الصحيحة إلا في ثلاثين من البقر وابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمها لورود النص فيما سبق ولفضيلة الأنثى بدربها ونكلها، لأن أصلا لما بيطلع طلع الزكاة يطلع إناث ويجي يفرقها على الفقراء، الفقراء مش ياخد حتة جاموسة ولا حتة بقرة ولا حتة، ياخد بقرتين ثلاثة زي ما إيه زي ما الملك في سعة يقسم عليهم. طب ما هياخد بقى انثى بتحلب فيشربوا اللبن بتاعها وبتولد يبقى عندهم نتاج فتغنيهم عن مثلا في الناس، واضح الامر. يقول ولا يخرج الا الانثى الصحيحه الا في 30 من البقر، 30 من البقر فيها ايه تبيع ذكر، تمام كده. وابن لبون مكان بنت مخاض، واحد عنده بنت مخاض في ايه في 5 من الابل، هي اول الايه الفرائض في الابل اللي هيطلع منها ابل يعني من جنسها، ما عندوش يروح مطلع مكانها ابن لبون، وهذا ذكر. قال لورود النص فيها فيما سبق ولفضيلة الأنثى بدرها ونسلها. مسألة إلا أن تكون ماشيته كلها ذكور فيجزئ واحد منها، هو كل اللي عنده ذكور فهنقول له بنت مخاض منين بقى، لا يبقى يجيب له واحدة إيه من أسنان أي الأعمار التي تناسب بنت المخاض أو التي تناسب بنت اللبون إلا نحوها، لأنها زكاة وجبت، لأن الزكاة وجبت مواساة، والمواساة إنما تكون من جنس المال. مسألة ولا يخرج إلا جذعة من الضأن أو ثنية من الماعز، شاهدي إما أن يكون بلغ سن الجذعة لله 6 شهور أو ثنية من الماعز لله سنة، فقال إلا جذعة من الضأن أو ثنية من المعدة، قال وهي التي لها سنة أي أي ثنية، وجدع الضأن له ستة أشهر والسن المنصوص عليها، يقول ولا يخرج إلا جدعة من الضأن أو ثنية المعدة والسن المنصوص عليها. قال سويد بن غفلة أو غفلة أتينا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أمرنا أن نأخذ الجدعة من الضأن والثنية من المعدة، أمرنا أن نأخذ الجدعة من الضأن والثنية من المعدة، ولأن جدعة الضأن تجزئ من الأضحية بخلاف جدعة المعدة بدليل قول أبي بردة بن نيار خالد براء بن مالك في جماعة في جدعة المعدة تجزيك ولا تجزئ عن أحد بعدك، مسألة إلا أن يختار رب المال إخراج سن من أعلى من الواجب، لما روى أبو داود عن قبيل الكعبي أن رجلا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي، فزعم أن مالي فيه بنت مخاض فعرضت عليه ناقة فتية سمينة، فقال له رسول الله ذلك الذي وجب عليك أو ذلك الذي وجبت عليك يعني من الصدقات، فإن تطوعت بخير آذرك الله فيه وقبلناه منك، فقال هي ها هي به يا رسول الله، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له بالبركة. ماذا صح الشيخ رحمه الله تعالى بالقرآن مسألة أو تكون ماشيته كلها صغارا فيغري صغيرة، وتصور ذلك إذا كان عنده نصاب كبار فأبدلها بصغار في أثناء الحول أو تولدت الكبار ثم ماتت يعني وحال الحول على الصغار، فيجوز إخراج الصغيرة بقول أبي بكر لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم عليه، ولا تؤدى العناق إلا عن الصغار، لأن العناق إيه المعدة اللي عندها أربعة أشهر صغيرة جدا. مسألة وإن كان فيها صحاح ومراض وذكور وإناث أخرج صحيحة كبيرة على قدر الملايين، صحيحة كبيرة متوسطة الثمن يعني، لأن الزكاة وجبت مواساة فيجب أن تكون من رأس المال. وإن كان فيها بقاتي وعرام وبقر وبقر الرجع وميت ومعز وضأن وكرام ولئام وسمان ونهدين أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة الملايين، شيء برضو متوسط بين هذا الملايين. فإن كانت قيمة الفرد من أحدهما عشرة ومن الآخر عشرين أخذ من أيهما شاء ما قيمته خمسة عشر إلا أن يرضى رب المال بإخراج الأجود. هتكلم في مسألة بعد كده في الإيه؟ في المقارنة في الخلطة، وهذه نرجئها إلى بعد استراحتنا إن شاء الله نكتب هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم. الايه الدخاتره الايه بالعجميه اللي هي المسلمين دي المسلمين لا مسلمين العرب اللي هي الابل العاديه بتاعتنا المسلم واحد ليه هو عنده النصاب كام خمس حتى ساب لغه 25 ففيها أول خمسة فهم شاب وبعدين خمسة خمسة خمسة خمسات في كل خمسة لحد ما توصل 25 ففيها بنت مخاطئة إلى 36 طب عنده 30 بس هيبقى على إيه كأنه بنعود في أول ما بدأ بال 25 واقف لحد ما توصل 36 ما بيزيدش اسم الوقف بين الفرضتين ما فيش فيه زيادة ينحسب على اللي فات يعني ينحسب على اللي فات يعني كأنه ما جاتش إنما الحاجات الثانية بالزيادة بتتحسب يعني عنده خمسة أوسق فيها كذا نصف الأوسق بيطلع